في أخبار تعلمك شطور الناس. وما تخفي صدورهم أكبر. يا بعدها قد بينا لكم. يقول مبينين هنا لكن تحسب انه قرآن يقرأ عادي. قد بينا لكم الآيات إن كنتم إيش تقرؤون. لا ما تقرؤون. إن كنت تسمع لا. إن كنتم تعقلون. ثم أعطاك الخبر الثاني الفاجعة الآية اللي بعدها على طول. ها أنتم أولاء تحبونهم. ثم يفاجئ ان اذا جاء فلان ثاني يعيد الحب المدارس وكليات كلها احمر صحمر عيد الحب نعيد الفطر ما سويت فيك. لما تقول لحبيبي حبيبك عليه الصلاه والسلام يقول ما اسلمت علمت النار وتحاول فيه عشان بس يتبع محمد عليه السلام في شيء هويه قال لك والله صعب ما اقدر يعني كيف انا ما متخيل شكله يروح. لكن لما تجي من اليهود والنصارى يقولون ايش رايكم برموده الكل نص ساكت. اهم شيء لا تجيب لنا شيء من النبي عليه السلام. كنت في امريكا وفرنسا والمانيا ورايت جميع انواع التقليب والعبث. اذا ما عندك قدوه بتعب تعيش مثل ما سمعنا درس اليوم. ما في ركن شديد يؤون اليه فصار بني اسرائيل مهب الريح. ينجيهم الله سبحانه وتعالى وبحر يفلق ثم يطلعون شوف الناس يحسون الهه اجعل لنا الهه كما لهم. ما عنده شيء فهو يبغى يقلف اي احد. بعدين راحوا جاء واحد لعب عليهم قال يلا هذا إلهكم وإله أبوك فنسي راح اتبعوا ما عندهم أي شيء. ويوم ما يكون عندك قدوة ولا يكون عندك ركن شديد تأوي إليه تتبع أي خبر يجفك يمين وخبر دفك يسار. ها أنتم أولئك تحبونهم. اللحية كل الطريق سكسوكة مرة مرة صغيرة هنا مرة مرة من المرات بغت تكتمل زي النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا انتبه قص هذه الصغيرة دي لا توصلها ترى محمد يسوي كذا ومحمد عدونا. محمد رسولنا عليه الصلاة والسلام عطونا مثال أحسن منهم قلده الحين. عطونا مخلوق أعظم منهم قلده الآن للشرف. ولك الشرف ان ناتي يوم القيامه والناس اللي رابط ربطه زي ستيفن سيجال والثاني زي جون سيكادا والخامس زي فيرداتشي وانت دور من مثلك ذاك اللي بيشفع عليه الصلاه والسلام. سوي زيه لك الشرف ولي الشرف. ها انتم اولئك تحبونهم ولا خذ الخبر ولا يحبونكم. يا أخي والله لو أحب واحد وأضحي لأجله وأسوي له وأسوي له ثم أدري ما يحبني يا كأسنسي نفسي ومع ذلك هناك أبطال ينتظر وهناك ناس نايمين الآن. ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. شوف الخبر المفاجئ الثاني ما تنقل لك الأخبار. وإذا لقوكم قالوا آمنا. رأيتها في كل مكان رحت والآن شغلي أكثر مع نصارى. إذا شافوك قالوا والله إحنا ما عنا إلهنا واحد بس قضية طريقة مختلفة ولا ترى إحنا نحبكم وما بيننا وبينكم شيء. كذبوا. الله يقول ما يحبون. صدقه يا الله. صدقنا أخبار صدقنا كل شيء. لقي الله أحبك. اسمع الخبر يقول الله الأخبار تنقل لك ما دام الكاميرا موجودة. يوم تسحب الكاميرا وتغلق أبواب الاجتماعات ما عاد تنقل لك أخبار. الله ينقل لك في القرآن يقول وإذا خلوا طلعت الكاميرات وأغلقت الأبواب. وإذا خلوا عصوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. هذه بعض أخبار. أما يبقى من أذنابهم من يخططونهم وينفذوا في دول المسلمين كما قال العسان البخاري هم أناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. كيف نفهم؟ الله يقول ولا تعرفنهم في لحن القول. يقول بعلمك وشون صديقة تلقاه يتكلم عن أي قضية يثيرها الغرب في الجرائد يكتب وينسب النبي عليه السلام ولا عمره كتب نصر النبي عليه الصلاة والسلام. طريقتهم كيف للعرض؟ طريقة إن هذا لشيء عجاب.